وحيث قيد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأطلق الكسوة فقال أو كسوتهم، ولم يقيد هذا بأن تكون الكسوة من إيه؟ من أوسط ما تكسون أهليكم. فقال وأطلقت الكسوة عن القيد في قوله أو كسوتهم. طيب، فهنا حمل المطلق، يحمل المطلق على المقيد، فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم. أيضا إيش؟ لاتحاد السبب مع اختلاف الإيه؟ الحكم. ما هو السبب هنا؟ اليمين. أنه حنث بإيه؟ في يميني، الحنث، الحنث بإيه؟ في اليمين، هذا هو السبب. طيب، ما هو الحكم؟ الإطعام والكسوة والعتق. ولكن جاء القيد في الإطعام أنه يطعم من أوسط ما يطعم أهله، وجاءت الكسوة مطلقة أو كسوتهم. فحمل من حمل من العلماء هنا المطلق أو الإطلاق في الكسوة على القيد الذي في الإطعام، هو أنه يكسوهم كذلك من أوسط ما يكسو أهله لاتحاد الايه؟ السبب. وإن اختلف الايه؟ الحكم. طيب، وأما الصورة الرابعة الأخيرة قد بينا أنه لا خلاف فإنه لا يحمل المطلق عليه على المقيد فيها، إن اختلف الحكم واختلف الايه؟ السبب. وذكر ابن القيم الجوزية رحمه الله كما في اختيارات ابن القيم الأصولية التي جمعها الشيخ عبد المجيد ابن جمعة الجزائري في رسالة له، على كانت رسالة ماجستير تقريبا. نعم، وهي رسالة قيمة في بيان اختيارات ابن القيم في الأصول، في أصول الفقه. نعم، الشيخ عبد المجيد من مشايخ الجزائر السلفيين. فذكر ابن القيم الجوزية فيما نقله الشيخ عبد المجيد في رسالته اختيارات ابن القيم الأصولية قاعدة أيضا احتاج إليها في مبحث المطلق والمقيد، حيث قال حمل المطلق على المقيد مشروط لأن لا يقيد بقيدين متنافيين، فإن قيد بقيدين متنافيين امتنع الحمل أي الإطلاق على التقييد وبقي على إطلاقه، وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد. هذه قاعدة هامة، وضرب مثالا لذلك ابن القيم ذكر هذا في بدائع الفوائد في المجلد الثالث، قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، هكذا وردت الرواية مطلقة. نعم. فقال من إحداهن بالتراب، وفي لفظ قال أولاهن، هذا قيد، فمن إحداهن هذه مطلقة تصدق على الأولى والثانية إلى السابعة. طيب، وهذا مقيد بالأول، وفي لفظ أخرى هن، وهذا مقيد بالآخرة،